أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر كثيرا بين الناس توزيع الماء بالمقبرة، فهل في هذا شيء؟ في الغالب أن توزيع الماء في المقبرة يراد به إعانة الحاضرين ممن يحضرون لدفن الميت أو تشيع الجنازة، ثم يمكثون حتى توضع في اللحد ثم تدفن ويهال التراب عليها، ثم يقفون بعد ذلك يدعون، وربما جاء قوم لم يصلوا فيصلون على هذا الميت، وقد يحتاجون إلى الماء فيكون تحصيلا تعاونا على أمر السنة في هذا، بدل أن يذهب هذا الذي يحتاج الماء فقد لا يعود أو يكسل عن الرجوع أو ربما يستعجل. فالمقصود أن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها فإن كان القصد من ذلك هو الصدقة واعتقاد أن هذا المكان مكان يشرع الصدقة فيه، فهذا لا يجوز، لأنه اتخاذ هذه الأماكن عبادة وتخصيص، ويشبه النحر عند القبور والصلاة عند القبور بقصد طلب البركة عند القبور، فهذا من جنس فعل أهل الشرك، فهو يكون بدعة في أول أمر ثم قد يؤول إلى ما هو أكبر. لكن غالبا أن هذا يراد به الهدية والإعانة على أمر السنن، وهذا واقع وليس من جنس العبادة، ذلك أن الشرب والأكل من العادات الجبلية فلا يدخل في باب العبادة قصدا، إنما يدخل في باب العبادة إنما إذا اتخذ وسيلة أو سببا إلى العبادة فبحسب المتوسل، فيأكل الطعام ويشرب الشراب وينوي به العين استعانة على الطاعة، كذلك يعني ربما يطعم غيره ينوي به الصدقة، وربما يطعم غيره يريد به أن يستعين به على العبادة، مثل تفطير الصائم فإن فيه أجرا من جهة أنه فطر الصائم، وفيه أجر من جهة أنه قوى الصائم على العبادة، وقد يكون الذي أطعمته غنيا وقد يكون فقيرا، فإذا كان فقيرا كان فيه المصلحتان، وهو تفطير الفقير وكذلك إعانته على العبادة، فالأمور بمقاصدها كما تقدم. فلهذا إذا كان على هذا الوجه لا بأس به، هذا لا بأس به، وعند التأمل يتبين الحال في مثل هذا، فلا ينبغي التشديد في مثل هذه المسألة أو التضييق على الناس في مثل هذا الأمر، لأن الناس قد يحتاجون، ولذا في الغالب يكون يجلب في وقت شدة الحر والحاجة إلى الماء في القائلة أو العصر مثلا، وخاصة في الأيام الحارة، ولهذا هذا إعانة على الخير وإعانة على البر، والأصل السلامة من مثل هذه الأمور، السلامة من المنع ما دام أن هذا شراب وليس هو عبادة مقصودة بالأصل. ولهذا لو أن إنسان أحضر معه ماء وشرب لا ينازع أحد في أنه جائز، لو أحضر معه ماء هو له هو، فلو طلبه إنسان منه وأعطه إياه فلا يظهر أنه ينازع أحد أن أو هو قدمه لغيره أنه لا بأس به. فلو أنه أتى بزيادة ووزعه على غيره ممن يحتاج إليه فهذا لا بأس به كما تقدم. نعم.